يقرأ كتب السيد الشيرودا وفيه فائدة كبيرة جدا أن يتحفظ مما يصحح أو يضعف من حاله. فاعتقد هذا الحديث عل برجلين، الاول علي بن زيد بن جحمن وهو يعني سيد الحضور، كذلك اعتقد اذا ما اخذت بكل ان محمد بن الفضل هذا رجل ثاني، لكن الاول متاكد منه. وطويل ما اذكر بس ايش قال فيه؟ هو محمد بن الفضل هذا اسم يعني مشهور، لكن في هذا الحديث ما اذكر، بس هو عل برجلين احدهم علي بن زيد بن جحمن وزيد. أنا الحديث مخرج في السلسلة، فمن إمكان الرجوع إليها لتثبت من صحة ما قلته أو قلته. الكتاب مطبوع وسأل الرجوع إليه لتحقق مما سبق ذكره منا أو إن كان. نعم. من فضيلة الشيخ نود وأنت تعرف الآن في الشباب ما يعانيه في كل مكان في سبيل العودة إلى تحقيق الكيان الإسلامي، فهناك لا شك تعترض العودة الرشيدة أو الخطوات الرشيدة كثير من العراقيل التي تصنعها من أمدن الجائرة أو الأخطاء التي يقع فيها الشباب الإسلامي كالتطرف في التدين أو التفريط، فما هي في رأيك الخطوات الرشيدة التي تنصح فيها أخواننا المسلمين بالعمل علينا للوصول إلى تحقيق من شفنا؟ أقول وبالله التوفيق إن وضع المسلمين اليوم من حيث أنهم محاصرون لدول كافرة قوية في مادتها، وبالإضافة إلى ذلك لأنهم مخدومون من حكام كثير منهم لا يحكم بما أنزل الله أو لا يحكمون بما أنزل الله إلا في بعض النواحي دون بعض، مما لا يساعدهم أن يعملوا عملا جماعيا وسياسيا لو كان ذلك في مكنتهم وفي طوقهم. فأنا أرى أن العمل الذي ينبغي على الجماعات الإسلامية أن يتوجهوا إليه بكليتهم لينحصر في نقطتين اثنتين عندي وضروريتين، ولا أعتقد أن هناك مجالا للخلاص من هذا الضعف والهوان والذل الذي عليه المسلمون إلا بهما. أنا أقول لا بد من شيئين، وأن يمشي مع بعض كفر سيرهم، وذلك مما أقوله في كثير من المناسبات، لا بد من التصفية والتربية. وأنا أقول هنا كلمة من باب كجملة معترضة وتنبيها، أنا أقول يجب على الجماعة المسلمة الحقة وليس على كل المسلمين الذين يعدون 900 مليون تقريبا أو أكثر من ذلك، لأن فيهم من لا يسبق عليهم أنهم مسلمون إلا بالاعتبار الجغرافي أو في ثلاثة النفوس، لكن الشباب الواعي الذي أولا عرف المأساة التي يعيشها المسلمون اليوم، وثانيا يهتم بالخلاص منها بكل ما أنتم فيه، إلى هؤلاء الشباب أتوجه ببيان الآتي. فأقول لابد قبل كل شيء من التصفية والتربية، وأعني بالتصفية تقديم الإسلام إلى الشباب المسلم مصفا من كل ما دخل فيه على مر هذه القرون والسنين الطويلة، من العقائد مثلا ومن الخرافات